بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب العمل في الجلوس في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس الثامن في مدارسة ومذاكرة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعمله. هذه التراجم: باب العمل أي الفعل، العمل هنا هو الفعل قولا وحالا. وما أشار إليه في حديث ابن عمر وهو في صحيح مسلم فيه تعليم الجاهل وإنكار المنكر، وهي وظيفة أهل العلم، فكل من علم أمرا ورأى أن الأمر بخلافه صار عليه هذا التعليم. وأشار رحمه الله في هذه الرواية إلى إحدى السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه يجعل يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر. والسنة الثانية أنه يجعل يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى يقدر بها على ركبته في جلوسه وقعوده في الصلاة. وفي قبض اليمنى ثلاث سنة، ما أشار إليها في الحديث ابن عمر أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالإبهام، يشير بالسباب للإبهام هكذا يقبض، سواء قبض هكذا أو قبض هكذا، فهاتان سنتان محتملتان لهذا الباب. وجاء في حديث ابن الزبير وغيره أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والسباب ويشير، ويحلق بالإبهام والوسط ويشير بالسباب. فعندنا قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة، وعندنا قبض الخنص والبوص فقط ويحلق بين الإبهام والسبابة. وقد نص على هذه السنن شيخنا رحمه الله في رسالته كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإشارة بالسبابة فيها سنة أنهم يشير بلا تحريك، وأنهم يشير يحركها، واللي يظهر الله أعلم أنه ينوع بين هذه وهذه، هذه تارة وهذه تارة، ولا تكون الحركة شديدة لأنه لم يأتي فيها ما يدل على أنه يحركها حركة شديدة، وإنما الذي جاء في حديث عبد الله بن الزبير أنه يحركها أو يشير بها يدعو في باب الدعاء استشعارا لوحدانية الله، وهو هذا المدعو. وما جاء أنها أشد على الشيطان من مقامع الحديث فبهذا الدعاء التوحيد، لا أنه يحركها هكذا كأنه يضرب الشيطان، لأن المقصود دعاء الله جل وعلا وفيه مضاربة وإرغام ومخايدة هذا الشيطان. نعم. الله عليك، متى يكون التحريك؟ التحريك له حالة الإشارة في كل التشهد هكذا يشير بالسبابة، وإذا حرك يحرك في مواضع التوحيد، مواضع الدعاء عند التشهد وعند سؤال الله جل وعلا. ونظير هذا في خطبة الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة إذا دعا عليه الصلاة والسلام في خطبة. عند أفعال الدعاء وعند التشهد. ها؟ نعم، عند التشهد وعند الدعاء: اللهم اللهم أعوذ بك. هنا. عند كل دعاء. ها؟ عند كل دعاء. كل دعاء أو كل الأدعية. طيب والإشارة والإشارة ثابتة من أول التشهد إلى أن يسلم. في هذه مسألة الإشارة بالسبابة الجسد بين السجدتين استوجهها شيخ رحمه الله لعموم الأحاديث أنه كان في قعوده، فقعوده يشمل التشهد ويشمل ما قبله في الجسد بين السجدتين. وفيها مناقشة الرافي علمية بين شيخنا الشيخ محمد والشيخ بكر بن زيد، لما ألف الشيخ بكر رحم الله الجميع رسالته لا جديد في أحكام الصلاة، فأن شيخنا انتبه إلى أنه مقصود بها فكتب للشيخ بكر رسالة من عدة صفحات ضمت في مجموع الفتاوى في كتاب الصلاة، ولم يذكر فيها اسمه المرسل إليه، لكن هي للشيخ بكر وفيها المناقشة في هذه المسألة وفي غيرها، وهي مناقشة علمية طافية مفيدة جدا لطالب العلم من الناحية العلمية ومن الناحية الأدبية في تعامل أهل العلم بعضهم مع بعض. والشيخ بكر كان مجلا لشيخنا إجلال عظيم، فأذكر أني ما تواصلت معه إلا ألفت السؤال عن الشيخ وأحواله وأمثاله ودروسه، بل التقيت به في آخر مرة رأيته شيخنا في مستشفى تخصصي في الرياض. كان الشيخ ضعيف جدا ولا يستقبل الزوار، لكن لما علمناه أن الشيخ بكر حاضر استقبله ودعا إلى الله خير دعاء بالغ من الشيخ وتعب. كان الشيخ على فراش الموت ضعيف البنية جدا رحم الله الجميع. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاب ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنني أشتكي. والتربع والله أعلم أنه جلس هكذا، فإن هذا الجلسة تسمى تربعا، وعاب ابن عمر رضي الله عنهما عليه لأنها ليست سنة، فقال له ذلك المعاب عليه أنك تفعله يا أبا عبد الرحمن، قال إني أشتكي، أي لحال عذر، لا سيما لمن كبر أو حصل له عارض في ركبته أو في رجله فقد لا يستطيع على الافتراش أو التوقف. نعم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وقد جاء ثبوتها في حديث ابن عباس أنه يجلس على عقبيه، وهذه ربما تخالف الجلوس على صدور قدمي، لكن محتمل لها وهو المسمى بالإقعاء، قد ثبت ذلك من فعل ابن عباس يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني لا تحملاني. وهذا فيه سبب فعله لهذا، كما أرشد ابن عمر ابنه عبد الله، وفي الرواية الأخرى أنه أرشد بذلك عبد الله بن دينار أو رجلا أنكر عليه. والسنة في الصلاة أن ينصب رجله اليمنى وأصابعه إلى القبلة ويفترس اليسرى في جلوساته في جهده الأول وفي وبين السجدتين. ومذاهب أهل العلم فيها أربعة مذاهب. فالحنفية رحمه الله يرون أن نصب اليمنى والجلوس على اليسرى سنة في كل جلوسات الصلاة. كم جلوس الصلاة؟ ثلاث جلوسات عندها بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد عندهم سنة الافتراح لا توافق فيها. قابل الحنفية المالكية فيرون أن التوافق سنة في كل جلسات الصلاة في كل جلسات الصلاة يستحب فيها التورق جلسة بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الثاني وعلى قول ما قال عندهم بجلسة الاستراحة. ذهب الشافعية إلى أن التورق في كل جلسة يتلوها صلاة وأما ما سواها فالاستراحة. ما الجلسات التي يتلوها السلام؟ سلام من الثنائية ومن صلاة الفجر ومن المغرب ومن العشاء. كل جلسة يتلوها سلام يستحب فيها عندهم ماذا؟ التورق. وقال الحنابلة إن التورق إنما يكون في الجلسة الثلاثية والرباعية فقط. أما الثنائية وبين السجدتين وجلسة الاستراحة المستحب فيها والافتراش للتوضؤ. وهذه المسائل مسألة استحباب لا مسائل فعل بدعة وترتي واجب وإنما مسائل استحباب. أقول هذا لأن تكون مدعاة للتناقض والتباغض والتشاكم الذي يقع من بعض الطلبة. وإن كنت أرى أن هذا التباغض والتناقض والتشاكم ليس مرجعه في المحل إلى فعل سنة أو فرض وإنما إلى شيء في النفوس ظهرت جمارته في هذا الفعل وهذا النقاش وهذا من حبائل الشيطان. فإنه قد تكون أول ما تكون في المسألة أنها علمية ثم يسلكها الشيطان بطريق خفي إلى حظ نفسه وهذه من أعظم مزالة طلب العلم وفعل الطلبة. وهذا الذي فاق به العلماء عليهم رتبة بأن من اتسع علمه قل إنكاره عرف مراد الإنكار وأن أفعال المستحبات إنما هي للترغيب لا تكون للإنكار. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدميه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. نعم. وهذا كما سبق أنه في التشهد الأخير الذي فيه السلام الثلاثية والرباعية. والقاسم بن محمد هو أحد فقهاء المدينة السبعة قاسم بن محمد بن أبي بكر. وفيه تسمية الصحابة أبناء وهذا أنا ألتفت إليه وأفضل له في هذه المروية في أسماء أولاد الصحابة إذا لم يلتزموا أسماء محددة. فهنا عبد الله سمى ابنه عبد الله لشرف هذا الاسم كان اسمه كان ابنها صغيرة كما في الرواية السابقة. نعم. باب التشهد في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تقول إذا تشهد عائشة زوجي تقول إذا تشهدت التحيات رضي الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت رضي الله عنها لئلا يلبس أن الراوي عنها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ أخي محمود، ما الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها؟ الفرق باللفظ. وشو؟ التحيات، الطيبات، الصلوات، الزكيات لله. ما التحيات لله والصلوات؟ لا، كلها واحد. هذا والذي قبله واحد. في فرض يا أخواني فيها أشهد وفيها في الإسناد، فإن مالك رواها مرة عن يحيى بن سعيد ومرة عن من؟ عن عبد الرحمن بن القاسم، وهذا تفنن في الرواية عرف عنه الحذاق، حذاق أهل الحديث. وهذه السيرة الثلاث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك لم يذكر رواية ابن مسعود التي هي الأشهر والأحفظ والتي عليها أعمل أكثر الناس. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمه الصلاة الإبراهيمية. وهذه الصلاة هي أتمها، وكان ابن مسعود يكره أن يزيد فيها حرفا أو ينقص فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم لهم فيها وجهة صائبة صوابها شيخنا ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد، وهو أن كل ما ثبت من هذه السير صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أو في دعاء الاستفتاح يأتي بها فينوع هذه مرة وهذه مرة فيصيب السنن كلها. هذا من جهة. ما الأكثر؟ الأكثر أن يأتي بحديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، لأنه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصريح للأمة، ولا يعني أنه إذا أتى السفيرة من مسعود أنه يهمل الرواية الثانية، بل من المنافع في الإتيان بالروايات مرة أنه يستحضر سنة في صلاح فيزداد عندئذ خشوعه ويعظم حضوره. نعم. أحسن الله إليك. قوله بسم الله أيضا على النبي. نعم. إيه هذه من الروايات، هذه من الروايات التي جاءت في هذا الموضوع وليست هي شاذة. ذكر ابن القيم حول 6 أو 7 روايات في التشهد. السلام على النبي. إيه. يأتي فيها السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي. على هذا المسعود كان مصيبة حينما كان قال الحين قال حينما كنا في حياة النبي كنا السلام عليكم النبي حينما توفي كنا سمع النبي عام الصحابة خالفوه. على كل حال هذا اجتهاد من المسعود لما قال نقولها في حياته دون ما كان بعد الموت، وخالفه عامة أكثر الصحابة لأن هذا خرج مخرج التشريع ولم يفرق المشرع أصلا بين الحياة والموت. هذا تنويع إذا أتى بها على ما جاء في النار حديث ابن عمر أن التنويع يأتي بها على مرة وعلى مرة. نعم. مرة في الإسناد الأول من رواية عبد الرحمن بن عبد القارئ. هذا القارئ وصف له لأنه كان الذي يقرأ على عمر فغلب عليه هذا الوصف، عبد الرحمن بن عبد القارئ. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك وترا؟ فقال نعم ليتشهد معه. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم يتشهد معه لأنه تابع للإمام، وإن كان تشهده في صلاة هذا المتأخر بغير محل، لكن هنا المسائل التوابع تابع للإمام ولا يغني هذا التشهد عن تشهده الأخير. نعم. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. هذا اللفظ موقوف على أبي هريرة، ناصيته أي رأسه بيد الشيطان هو الذي جعله يسابق الإمام فيرفع رأسه، وهذا لا يخالف به الآخر ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس إمام. هذا وعيد جميع يقتضي أن ما فعله كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال يحيى قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. لما؟ لأنه سابق الإمام. وقول الإمام مالك أنه لا ينتظر إذا رفع سهوا قبل إمام ما يتشافع الإمام رأسه، لأن هذا الفعل الساهي لا في لا عقبة به فيرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل فيسجد إن كان في حال السجود إماما أو يرفع في حال ركوع إماما ثم يرفع بعد ذلك بعد إمامه. حتى لو رفع الإمام قبل أن يرجع. نعم. يسبق الإمام ثم يلحق الإمام. إذا ما أبداه يرفع يرجع رفع رأسه وأثناء ما رفع رفع الإمام لا يرفع مع الإمام. نعم. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين رضي الله عنه: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله صلى الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. اللهم صل وسلم. هذا التبويب وما بعده يأتي في أحكام السهل. وهنا انفقها رحمه الله في هذا الموضع في كتاب الصلاة مع أنه عقد كتابا للسهو ومحلها في كتاب السهو. وهذا محل تأمل، لماذا قدمها مالك؟ هل أراد أن يسويها ثم يرجع إليها؟ هذا بعيد، لأن مالك رحمه الله أخذ نحو من 40 سنة وهو يملك الموضع يعيده. ورواية أبي مصعب الزهري من آخر ما روي عنه، فهذا محتمل في هذا الصنيع. وأظنه رحمه الله من كمال فقه، لأن فيها جلوس التشهد فأردفه به، فكان كالرابط بين آخر الكتاب الذي نحن فيه مع الكتاب الذي يأتي. وحديثه ذو اليدين، وهو رجل من الأنصار كانت يداه طويلتان، وكان يلقب بهذا تمييزا له لا تعيرا، ففيه أن تمييز إذا كان لا يضره لا يكون باب التعيير. ومثله ما جرى عند رجال الحديث في الأحول والأعمش والأعور، فهو من هذا الباب، وهو أصل في السهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة الرباعية، صلى الرباعية صلىها ركعتين ثم قام، صحيح، قام إلى خشبة فوضع يده عليها وجمع يديه فوضع خده عليه، فأنه أصابه شيء، فقال ابن يدي: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ وهذا يدل على فتح اليدين، فإن سؤاله بهذا الاحتمال يدل على الفقه. إذ لا احتمال ثالث، إما أنه نسي عليه الصلاة والسلام وهذا عنوان بشرية، أو أن الصلاة تغير بها حكم وهذا عنوان الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. من فقه قال: بل نسيت يا رسول. لما نفي أن يكون تغير حكم الشرع رجع إلى ما استقر في أذهانهم من الحكم البشري. وبأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، قال: أحق ما يقوله اليدين؟ قال: نعم، يهاب أن يقول له شيئا. فاستقبل القبلة ثم أتى بالركعتين ثم سلم وأتى بالسجدتين بعد السلام. وفيها أنه بشر صلى الله عليه وسلم، يعتريه من يحتل البشر، وكان في هذا السهو تشريع للأمور، لأنه لا بد منه في الجنس البشري، فكيف إذا اختلط عليه الشياطين بصرف الناس على الصلاة؟ فكان هذا التشريع في سهوه تعليم للأمة. وفيه أن الكلام في مصلحة الصلاة لا ينقضها إذا سلم منها ساهيا، مع إجماع العلماء على أن الكلام في أثناء الصلاة الشهر مبطل لها، لكن هذا في مصلحتها لمن سلم ظانا أنه أنهى صلاته، حتى لو طال الكلام وطال البحث، فهذا الكلام لا يبطل الصلاة. وأحسن ما رأيته في كلام أهل العلم في سجود السهو أنه مشروع قبل السلام وبعده، مشروع هنا ومشروع هناك. ثم إن منهم من ازداد اجتهادا بأنه إذا كان السهو من نقص أو شك فيه فيكون قبل السلام، وما كان من سهو من زيادة أو شك فيها فإنه يكون بعد السلام استحبابا، مع اتفاقهم على جوازه قبله وبعده. أقول هذا يا أخواني لأني أرى تشويبا من بعض الناس في هذه المسألة، كأنه ترك أمرا واجبا أو محتما أو فعلا. وهذا مما يجب أن يتسع له صدر المؤمن مع إخوانه ولا يدع فيها بابا للشيطان ليغر الصدور أو يثيرها في الاعتزاز بقوله أو بقول شيخه. مسألة الحمد لله فيها سعة، وما كان فيه سعة يبقى الأمر على سعته، إنما يكون التضييق في المحرمات ووسائلها المحققة لها. هل يشرع للإمام تسكيت الناس حينما يسلم الثلاث فيكثر الكلام؟ إيه؟ فيقوم ليأتي بالرابعة يقول يتكلمون بعدين. نعم يشرع له ذلك، فإن قيامه إتيانه بالرابعة تسكيت بالفعل. ولاحظوها في مجامع الناس الكبيرة، لا حصل وفاة عالم أو لا شأن، فإنه قد يحصل لغط مما يقطع هذا أن يبدأ في الصلاة فيسد باب اللغط. نعم. وعليك الكلام ينصح بالصلاة، ما يقال هنا أنه إلى الآن ما تيقن أنه نقص. كذلك ما تيقن أنه نقص أو ما تيقن أنه أنقص من الصلاة، لكنه لما تكلم ظانا إيش؟ انتهى فلا يضيع ذلك. نقصت الفائدة استنبطناها عن الكلام المصلحة الصلاة لا يقتلها. إيه؟ يعني لو إنسان ما انتهى من صلاته وتيقن بدأ يقول يا ارجعوا تعالوا مثلها، هذه مثل دي. وش يظهر لك الفرق بينهما؟ فرق انه تكلموا حتى تيقنوا ان الصلاه نقصت. نقصت ثم سكت. اي ما زال بس. اي لانه لما سكت اتم الصلاه ولا ما اتم؟ اتم. فحال كلامه او كلامهم كانوا في حال غير متاكدين، غير متاكدين، ظانين ان الصلاه قد تمت. هذه مثل هذا. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. فهذه الرواية مفسرة بما قبلها، لكن فيها مسألة تسمية الرجل بذي الشمالين وهو رجل من بني زهرة بن كلاب، هذا مشكل. والعلماء يقولون أن هذا من الزهري، أن هذا من إدراج الزهري. ووجه الإشكال أن ذو الشمالين وهو الذي من بني زهرة بن كلاب مات في بدن أو قبل بدن، وأن هذه القصة متأخرة ورواها هنا مرسلة، فإن ابن أبي حثمة رفعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يرفعه، وكان بذلك الإمام مالك يشير إلى الرواية المتصلة وهو ذو اليدين. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وهذا كلام مثيل، فما كان من نقص أو شك فيه فالسجود الأفضل قبل السلام، وما كان من زيادة أو شك فيها فالأفضل فيها بعد السلام. وأرى أنها تأتلف عليه الأدلة المختلفة في ما وقع من السهو في الصلاة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة متسعة يا أخوان. نعم السلام عليكم الشيخ. إذا كان الكلام بعد سلام الإمام سهوا، إذا كان غير مصلحة الصلاة، إذا كان الكلام غير مصلحة الصلاة ضامن أنه فرغ من الصلاة فلا شيء، فالشريعة تنزل المظنة من الحقيقة. من دلائلها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم يكن لا هذا ولا هذا، قد وقع الواقع أحد هذين الأمر وهو نسيان، لكن حكم بناء على ماذا؟ على غلبة الظن، فنزلت غلبة الظن نزلت اليقين. فمن سلم ظانا أن الصلاة قد تمت ثم تكلم باع واشترى أو تكلم في أمر آخر فلا يضر هذا الصلاة، بل لو أكل أو شرب لا يضر هذا الصلاة لأنه ظان أنه أدى الصلاة. نعم هذا التسليم الذي يكون سجودا كيف يكون أكل أو شرب؟ كان يصلي في بيته أو صلي في نفسه ما شاء الله والناس في قهوه كما في صلاة في آخر الليل. ها؟ يقول سلام سلامين يعني تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ بعد السهو أو قبله؟ قبله. سلم سلام وبعد السهو وبعد السجود يسلم سلام. هل هناك يعني تشهد يتكرر يعني؟ لا يتكرر. فقط يسلم يجلس يسلم ثم يسلم مرتين ثم يسجد السهو مباشرة سجد التيدي من غير تشهد بعدها ثم يسلم. لكن ترى الأحباب بشكل يسلمون تسليمة واحدة ثم يجلس على كل حال تعرف أن هذا خلاف الدليل. وفي هذا أن أعظم أركان الصلاة في السجود لأنها هي التي جبرت أعظم حركات الصلاة هو السجود، ولهذا جعلها عليه الصلاة والسلام هي الجابرة لما حصل في سهوه. ما قام يركع، ما أفاد ركعة، وإنما سجد سجدتين. نعم باب صلى الله عليه كان طال الفصل. ها؟ لا طال الفصل. إذا طال الفصل وهو في المسجد نعم لا بأس، أما إذا طال الفصل خرج من المسجد وتفرقوا ذهب وقت سجود السهو فلا حاجة. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفأها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وهذا في حال الشك أنه يبني على اليقين، فإن لم يكن له يقين فيأتي فالإثم، فإن الأقل هو اليقين وليأتي برابع إذا كانت الصلاة رباعية. نعم. وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. وقوله يسجدهما وهو جالس أي لا يقوم واقفا يخر السالم، وإنما يسجد في حال جلوسه. نعم يتوخى يعني يبني على غلبة ظنه، يتحرى. نعم. وحدثني عن مالك عن أفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. وهذا النسيان من الصلاة له طرفان أو له جهتان. الجهة الأولى غفلة وسوء تسريح، وهذه جبلة جعلها الله عز وجل في بني آدم وعفى الله عز وجل عن الناس بها. الجهة الثانية أنها تشغيب وإشغال من الشيطان لهذا المصلي، ولهذا كان في هاتين السجدتين ترغيب ونكاية بهذا الشيطان، فإنه لبس على هذا صلاته فرحم الله هذا المصلي وجبر صلاته بالسجدتين التي فيها عبودية لله إذ لم يسجد هذا الشيطان عبودية لله، ففيها مضاغمة له وفيها طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا لما سبق في علم الله واطلاعه علينا ورحمته بنا من ضعفنا ونسيان أبينا ونسيان من بعده، نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزيزا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسى فغيره من باب أولى، وهذا هو حل هذا النسيان الوارد في الصلاة. والنسيان كما يكون في الصلاة يكون في غيره، يكون في ماذا؟ في الحج، الصيام. والله جل وعلا في الجميع جعل الشأن واحدا في العفو عن هذا النسيان. فرق بين الشك وغلبة الظن، سواء كان زيادة بينهما قدر مشترك وهو خيط رفيع، لكن غلبة الظن قد يكون باعثها شكا وقد يكون باعثها سهوا وقد يكون باعثها عدم تيقظ. على غلبة الظن لا يفسد إلا إذا كان الشك راجحا فيها أو السهو راجحا فيها، يفسد جبرا لهذا السهو. يجوز هذا وهذا، لكن قاعدة كما قلنا إن كان الشك في قلة في نقص فقبل الصلاة، وإن كان الشك في زيادة فبعد الصلاة، وإلا جاز هذا أمر واحد. مجرد شك يبني على اليقين. يزيد واحد. نعم. مجرد شك بدون غلبة الظن. إذا كان مجرد شك لا يعتبر له. لا يترجح شك. ما يعتبر له أبدا. يعتبره لا هي معرفة به. لا إلا ما يترجح عنده شيء هو في الصلاة. إيه. ما يدري هل هي ثلاثة أو أربعة. وهو طارئ ولا دائم. الشك هذا طارئ عليه ولا دائما يأتي به. لا طارئ. إذا كان طارئ نعم يكسب بالسهل. الله إذا كان ما تيقن عنده شيء بنى على الأقل، لأن الأقل يقين. هذا في كل عبادة من ذوات العدل، في صلاة في طواف في رمي، إذا شك بنى على ولم يترجح شيء بنى على الأقل لأن الأقل يقين. نعم. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وهذه في سورة من لم يجلس التشهد الأول، وفي قول عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه صلى ركعتين في المقام، ما صلى هذا الركعتين بقي التشهد، أي قام ولم يجلس التشهد الأول الذي هو تمام الركعتين، لكنه قال صلى ركعتين تغليبا ولم يبق إلا هذا التشهد. ولهذا في القيام إذا قام مع التشهد الأول أن يهم بالقيام، فالأفضل أن يرجع أن يستعد قائما ولم يبدأ في التكبير أو في الركن الذي بعده، فقالوا يستحب أن لا يرجع. الثالثة أن يبدأ في الركن الذي بعده، هنا لا يرجع ولو صدح له، لأنه شرع في ركن آخر قد ترك الواجب. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. طيب، في الإسناد الأول قال عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، في الثاني عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة. وش فيه هذا؟ هو على عرش عبد الرحمن بن عوف. هذا من كمال أدائه وضبطهم وإتقانهم رحمه الله. فإنه في رواية ابن شهاب قال عن الأعرج فذكره بنعته ولقبه، وفي رواية يحيى بن سعيد تحملها ثم أداها قال عن عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قال يحيى قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم صلاته إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. واضح صورتها. قام إلى ركعة زائدة رباعية في المغرب أو خماسية في الرباعية وظنها من تمام الصلاة، فإن ذكر في أثنائها أنها زائدة أو ذكر أنها زائدة لم يتمها، قال ولو سجد أحد السجدتين ما يسجد ثانيها. ليه؟ لأن هنا صاحبه حكم اليقين ولو ظن أنها زائدة فكانت لاغية، فإن أتى بالزائدة عمدا تبطل بها صلاته. وقال اسجد سجدتين متى؟ ها؟ قال بعد التسليم بناء على ما رجحه مالك من ان السهو من زياده يكون بعد السلام. نعم. اذا سبح بالاعتقاد ولم يرجع. يبني الامام اذا سبح له من وراءه ولم يرجع فان كان بنى على غلبه ظنه او على يقينه فالعبره به. هو المأموم لا يعرف انه زائد. ما يقول اذا عرف المأموم ان امامه زاد في الصلاه وسبح له ولم يرجع بقي المأموم على ما هو عليه. إن كان ما يدري السمع الثقات يسبحه. إيه. وهو ما يدري. خلاص يتابع إمامه. نعم. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم. وش الخميصة هذه؟ الإنبجانية التي جاءت في رواية البخاري. فقال ردوا على أبي جهم إنبجانيته وهي خميصة شامية لها أعلام. الشام واليمن هم المعروفون بصناعة الثياب، فكانت الثياب الجميلة الجيدة تجلب من الشام أو من اليمن، واليمن أنواع منها السكولية ومنها الصنعانية ومنها الجبب، وكذلك في الشام. نعم. خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. اللهم صل وسلم. وهذا فيه أصل أنه عليه الصلاة والسلام يرد ما كان من أمر الدنيا مما يشغله عن أمر الدين، فهذه الخميصة وإن كانت النفوس متطلعة إليها لكن أشغلت النبي في صلاة بنظره إلى صناعتها وإلى رسمها وإلى نسجها، وهو عليه الصلاة والسلام معلق قلبه بهذه الصلاة لا يحب ما يشغله عنها. نعم. والله إليك طوله ثوب يعني قميص. أي الانبجانية قميص. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها ألم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى ألمها في الصلاة فكره عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أنه آثر نفسه على أبي جهم، لا، أعطاه ما له قيمة وأخذ أنبجانية. نعم. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. والله أعلم أنه لما نزل قول الله جل وعلا لن تنفذوا حتى تنفقوا مما تحبون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ضعها في القرابات. وهذا الدرسي هو اللي يسمى باليمامة، طائر حول اليمامة أو مثل اليمامة، فأشغله هذا عن الصلاة. وفيها أنهم رضي الله عنهم متأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، تصور الدنيا في عيونه وتزهد في قلوبه إذا فرقتهم عن إيه؟ عن طاعته. وليس هذا فقط في أمر الدنيا، حتى في بعض الأمور وسائل العلم كالكتب، فمن ينشغل بالكتاب عن صلاة أو يشغله البحث عن صلاة، كل هذا مما يشغل عن فرائض الله جل وعلا وهو مذموم. المذموم الانشغال لا الاشتغال بالعلم أو بالرزق. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر ذلك له وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الخير. فباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسين ألفا، فسمي ذلك المال الخمسين. خمسين ألف درهم أو دينار، واحد من هذا وهذا، لأنه في زمن عثمان يحتمل أنه دينار لأن الناس رغدوا في عيشهم وكثرة أموالهم، ويحتمل خمسين ألفا من الدراهم، لكن سمي هذا المال بالخمسين لعظمة المبلغ، وكونه النخل مدلل أي تدلى منه دنيانه دالية، دنوانه دالية فأشغلته. وهذا يكون عند أواني أو أواني الجزاء رضي الله عنه. نعم. كتاب السهو. نعم. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا فيه أن السهو ما تفتح من الشيطان ليشكل المصلى، وأن الله رحمنا وتحنن إلينا وعطف بنا فشرع لنا سجود السهو مرارمة للشيطان وإكماما لهذه العبادة. نعم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. إيه لماذا ينسى؟ وهذا من بلاغات مالك، قال لأسن للناس شرعة وتشريعة، فهو ينسى وينسيه الشيطان حتى يكون بسبب هذا النسيان تشريع. اللهم صل وسلم عليك. وهذا عنوان بشرية قد على من غلا فيه فجعله فوق مستوى البشر، فإنه كالبشر ينسى كما ينسى وينام ويأكل ويموت صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال له القاسم بن محمد امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. هذا فيه سد باب الوسواس وعدم الاسترسال معه مهما كان، ويجبر صلاته بسجود السهو لما تيقن أنه سهى فيه. ومثل ذلك في الصيام، لمن سهى فأكل أو شرب فإنه إن يتم العبادة. اضطردها العلماء في المحظورات في الإحرام إذا نسيها فإنه لا شيء عليه، خلاف ما عليه الأصحاب أنه إذا نسي فأتلف عليه في المثلثات فدية ينتفي التأثير. والصحيح أنه في الجميع إذا نسي لا شيء عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه. جاء رجل أبا هريرة فقال إني نسيت فأكلت. قال أتم صومه. قال ثم نسيت فأكلت. قال أتم صومه. قال ثم نسيت ثلاث مرات فأكلت. قال يا بني أرى أنك لم تعتد الصوم فأتم صومك. أتم صومك اضطرادا للأصل النبوي ومراغما للشيطان لكن انتبه كونه ينسى ثلاث مرات في موضع واحد شد عليه على قلة الاهتمام ما تعود فيه. قال فأتم صومك. نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم.